فمن هنا إذا درسنا الحديث كلما يمر بنا قال رسول الله نقول صلى الله عليه وسلم، فيكتب لنا أجرها بإذن الله تعالى. وها نحن مع البخاري الآن وهو في التفسير، درسناه من أوله وانتهينا به إلى التفسير. والبخاري كما علمتكم ليس بعربي، عجمي من بخارى، ولكن يحب العربية حبا عجيبا، يعنى بها عناية كبيرة. وها أنتم الآن تسمعون صوت حاميم عين سين قاف الزخرف يذكر المفردات ويشرحها فقط لرغبته في فهم لغة العرب وخاصة لغة القرآن. واسمعوا، قال رحمه الله تعالى: سورة حاميم عين سين قاف، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويذكر عن ابن عباس عقيما، أي التي لا تلد. ففسر ماذا؟ كلمة عقيم، ما عقيم ما تلد، لأنها وردت هذه الكلمة في السورة عقيم. قال: روحا من أمرنا، في هذه السورة في هذه الآية روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال: القرآن. الروح ما هو هنا؟ القرآن. روحا من أمرنا أي القرآن. وقال مجاهد: يدرأكم فيه نسل بعد نسل، يدرأكم في الأرحام نسل بعد نسل. لا حجة بيننا، قال لا خصوم بيننا وبينكم. من طرف خفي قال ذليل، وقال غيره: فيضلن رواكد، فرواكد على ظهره أي على ظهر السفينة، يتحركن ولا يجرين في البحر. شرعوا، قال ابتدعوا، وهكذا يشرح الكلمات. ثم قال باب قوله: إلا المودة في القربى، هذه آية أيضا، إلا المودة في القربى. فقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال، هؤلاء مشائخه، قال: سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في القربى، ما معناها؟ فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم، قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فمعنى القرباء أن على قريش كلهم أن يطيعوا رسوله ويحبوه لأنه قريب من أقربائهم. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. هذا تفسير ابن عباس. قال قوله الآية ما هي مرة ثانية؟ يقول: إلا المودة في القربى، ما نطالبكم إلا بهذا الحق، وهو أني قريب منكم وأنتم أقربائي، تودوني وتحبوني كما تحبون أقرباءكم. سعيد بن جبير فسر هذا، قال: قرباء أي آل محمد، فاطمة والحسن والحسين. فقال ابن عباس: لا، عجلت في هذا. لما؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيه قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، فاستجيبوا لي ولا تعصوني. والآن مع صورة الزخرف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: على أمة، أي على إمام. وقيله: يا ربي، وقيله: يا رب. تفسيره: أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم، أي قولهم. وقال ابن عباس: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج وسروق فضة. الآية الكريمة ما هي؟ لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم من فضة وهي درج وسروق فضة. هكذا يشرح هذه المفردات. وقوله مقرنين مصيقين آسفون أي أسخطون. وقال يعشو أي يعمى. ومن يعشو عندك الرحمن ما معنى يعشو يا بخاري؟ قال يعمى. وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكرى أي أتكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه. ومضى مثل الأولين أي سنة الأولين وهي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فقوله مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير. سبحان الذي سخر لنا هذا ماذا وما كنا المطيقين لذلك الإبل والبقر والحمير. ينشأ في الحلية قال الجواري. وقوله جعلتموهن للرحمن أي جعلتموهن للرحمن والملائكة سماه بنات الله فكيف تحكمون؟ لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان لو شاء الرحمن ما نعبدهم لما عبدناهم. كلام باطل كلام المشركين. يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم. الأوثان إنهم لا يعلمون في عاقبه وولده ما يكون. مقترنين يمشون معا سلفا قوم فرعون سلفا لفظ الآية سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتقدموا عليهم ومثلا عبرة يصدون يضجون مبرمين مجمعين أول العابدين أول المؤمنين. وقال غيره إنني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان والجميع من الذكر والمؤنث يقول فيه براء لأنه مصدر. ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجمع بريئون هذا فسر كلمة براء فقط. وقال عبد الله إني بريء بالياء والزخرف معناه الذهب بيوت من زخرف أي من ذهب. ملائكة يخلقون ملائكة يخلف بعضهم بعضا لو شاء الله لجعل الملائكة في الأرض يخلف بعضهم بعضا. وقال باب قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر. ماذا يقرأ؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. من مالك هذا؟ هذا خازي جهنم أهل النار. يقول يا مالك ادعو الله ليقضي علينا ليميتنا حتى ننجو من هذا العذاب الدائم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال قتادة مثلا للآخرين عظا لمن بعدهم. وقال غيره مقرنين ضابطين يقال فلان مقرن لفلان ضابط له. والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها ملا الخرطوم إبريق. وقال قتادة في أم الكتاب جملة الكتاب. أم الكتاب جملة القرآن أصل الكتاب. وأول العابدين أي ما كان فأنا أول الآنفين وهما لغتان رجل عابد عبد. وقرأ عبد الله وقال الرسول يا ربي. ويقال أول العابدين الجاحدين من عن من عابد يعبد أفنضب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين أي مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا. هذه تأملوها، يقول والله لو أن هذا القرآن الكريم رفع حيث رده أوائل الأمة في مكة وما قبلوه فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين في العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة. وهكذا ثم قال حاميم الدخان للبركة فقط. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء المأثور عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هو الدعاء المشروع الذي ندعو به عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه والله السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الدعاء المشروع، تدعو للرسول وتصلي عليه. أما دعاء ادعو الله لنا يغفر لنا، يا رسول الله استغفر لنا، يا رسول الله أمتك كذا وكذا، هذا كله والله من قول الجاهلين وليس من أهل العلم في شيء. نعم. وما أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بوصية أبدا، يقول من سلم علي فليدعو الله في كذا وكذا، لو قال لا كانت واجبة وما تركها مؤمن ولا مؤمن أبدا، والله ما قالها أبدا. ما هو إلا السلام كما كان يسلم على أهل البقيع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا وارحمهم. لكن ما نقول الرسول اللهم اغفر لنا وارحمه، نكفر، نشك أن الله غفر له وارحمه، كيف نقول اللهم اغفر لنا وارحمه؟ ندعو هذا الدعاء، هذا للأموات من الناس العامة. أما الرسول كيما نقول اللهم اغفر له وارحمه، معناه كذبنا الله فيما أخبر به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فهل أسلم عليه؟ سائل قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة هل تقول صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، تقولها سرا ولا تهجر بها. الإمام يقرأ فقال رسول الله أو محمد رسول الله قل في نفسك صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجهر بها وتكون فوضى بين الناس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد طرحت عليكم البارحة سؤال ولم ترد عليه، وقد سألت عن جدي الذي يبلغ من العمر 80 سنة، كان يصلي ويصوم حتى بلغ هذا السن 80، فأصبح لا يصلي ولا يخرج من غرفته، وإذا أنكرت عليه لم يسمع ويقول أنه يرى الملائكة وأنها تصافحه وأنه أصبح من أولياء الله الصالحين، فما نصيحتكم له؟ أي نصيحة يا سائل؟ يقول أبوه تجاوز 80 سنة وهو لا يخرج من الغرفة، وإذا نصحته وقلت له افعل كذا يقول اسكت، أنا الملائكة تكلمني. هذا كلام باطل باطل، الملائكة لا تكلم إلا رسول الله يبعثهم الله إليهم، من أنت حتى تكلم الملائكة؟ هذا جاهل وضال، اجتهد في أن تهديه وتصلح عقيدته بالكلمة الطيبة والابتسامة، يا أبتي لا تقل هذا، هذا لا يجوز، هذا باطل، هذا حرام، أنت عبد الله ووليه، اتق الله يا أبتاه، فإن هداه الله على يديك فهنيئا لك وله، وإن لم يهتدي هنيئا لك والشقاء عليه هو. نعم. كلامه هو الذي قلت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ سمعت أن لأولياء الله منزل عند الله عز وجل، فإذا طلب الإنسان حاجة وتقرب بهم إلى الله فهل يستجاب له؟ أعيد السؤال. يقول سمعت أن لأولياء الله منزل عند الله عز وجل، فإذا طلب الإنسان حاجة وتقرب بهم إلى الله فهل يستجاب له؟ وتقرب بإيش؟ يتقرب بهم إلى الله، يتقرب إلى الله، يتقرب بهؤلاء الأولياء إلى الله، فهل يستجاب له؟ سائل يقول علمنا أن لأولي الله منزل عند الله، فهل يجوز لنا أن ندعوهم ونتقرب بهم إلى الله؟ إن دعوناهم أشركنا بالله وخرجنا من الإسلام، وإن قلنا غفر الله لهم ورحمهم كنا المؤمنين الصادقين. أما نقول هؤلاء أولياء الله فهيا نتقرب بهم إلى الله بالدعاء والاستغاثة بهم والبناء على قبورهم، هذا من عمل الجاهلية والعياذ بالله. نعم، ندعو لهم، نستغفر لهم، نترحم عليهم، هذا ينفعنا وينفعهم. يدعو بعضنا لبعض ويستغفر بعضنا لبعض ويرحم بعضنا بعضا، نعم. أما أن نتخذهم ربا ندعوهم ونستغيث بهم ونسألهم فهذا لا يقول ذو إسلام قط، هذا كله من عمل الجاهلية، وصاحبه إن لم يتب يموت مشركا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما تقولون فضيلة الشيخ في من يحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول ما تقول في من يحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول؟ يقول والنبي ما قلت، هذا حلف بالنبي. اسمعوا وعوا وبلغوا، والله لعلى المنبر يخطب الناس ويقول ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما عندنا كعبة ولا نبي ولا مصحف ولا نحلف به أبدا، والذي ضاق به ما استطاع يا ويله، ما يكفيك والله بالله تالله وعزة الله وجلال الله، ما يكفيك هذا حتى تقول والنبي والكعبة؟ هذه كله أمراض الجهال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل صحيح أن من مات له 3 أطفال يكون له يشفعون له يوم القيامة؟ إيه نعم، أيما مؤمن ومؤمنة يبتليه الله بموت 3 أطفال إلا ويشفعون له يوم القيامة. بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، على شرط أن يكون الأم مؤمنة والأب مؤمنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل علمنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى شرط أن يحتسبا الأجر على الله فلا يسخطان ولا يجزعان ولا يقولان سوء، أما إن جزع وسخط وكذا والله ما يشفعون لهم، لا بد من الصبر على فعل الله عز وجل بهم. يقول علمنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم 5 أسماء، يقول هل 5 أسماء يقول فهل طه وياسين من أسماء النبي؟ سائل يقول علمنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم 5 أسماء وهي محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فهل طه وياسين من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما هي من أسمائه، ولا سمي بطه ولا بياسين. طه كحاميم، ياسين كصاد والإفلام ميم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد جامعت زوجتي في رمضان 2 مرات، يقول والآن أجد صعوبة كبيرة في صيام 4 شهور فماذا أفعل؟ سائل كريم يقول لقد ابتليت فجامعت زوجتي 2 مرات في رمضان، والآن أنا عاج عن صيامي 4 أشهر إذ كل يوم يصام عنه شهران، فماذا نفعل؟ الجواب تصدق عن كل يوم 60 كيلو دقيق أو رز أو تمر وتنجو من ذلك. كل يوم 60 كيلو. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ سائل كريم يقول هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ إيه والله يكفي، اغتسلت وطيبت وطهرت، لما لا يكفي؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل على المرتد قضاء للصلاة والصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب؟ أعيد أعيد. هل على المرتد قضاء للصلاة والصيام إذا تاب إلى الله وعاد؟ سائل يقول إذا ارتد العبد وخرج من الإسلام وبقي 10 عامين كافرا وما مات، ثم بعد ذلك تاب وتاب الله عليه، هل عليه قضاء لما فات؟ لا قضاء عليه، يكفي إذا كانت التوبة صادقة، يكفيه البكاء والدموع تسيل من عينيه وهو بين يدي الله يتمرغ في الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أتيت إلى العمرة وقال لي أخي اقرأ الفاتحة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أفعل؟ أعيد. يقول جئت لأداء العمرة وقال لي أخي أوصاني أن أقرأ الفاتحة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بهلول يقول أنا قادم من بلدي إلى العمرة وزيارة المسجد النبوي، فقال لي أحد أصحابي أو إخواني اقرأ لي الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جهال ولا معنى لهذا أبدا. إذا أراد بها الدعاء يدعو له في المسجد وهو يصلي ما هو عند القبر، وإذا أراد قراءة الفاتحة بالذات فهذا كلام باطل باطل، لا يقرأ فاتحة ولا ياسين، هذا ثمرة الجهل، ما عرفوا. أعلموا أن قوى العالم الإسلامي والمدن تمضي السنون ما يجتمعون في حلقة كهذه ويموتون على ذلك، كيف يعلمون؟ مستحيل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قلتم فضيلة الشيخ أن الجهاد لا يتم إلا بمبايعة إمام، فهل يسقط عنا الجهاد الآن؟ معقب يقول قلت يا شيخ إن الجهاد لا يصح إلا إذا بايعنا إماما والتففنا حوله وأقمنا دين الله بيننا وشرعه فينا، ثم أراد الجهاد إمامنا فدعانا، فثم يجب الجهاد ويجب أن نجاهد. أما اليوم يقولون ماذا نصنع؟ جاهدوا بأن تجمعوا كلمة المسلمين وأن يبايعوا إماما لهم وأن يطبقوا شرع الله في كتاب هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك إذا أراد الإمام الجهاد يخرج له بجيشه ويجاهد الكافرين ليدخلهم في الإسلام. والآن والله فيما أعلم لو يتم هذا في 40 يوما والمسلمون إمام واحد والشرع يطبقون في الشرق والغرب بالحرف الواحد لا دخل الكفار في الإسلام بدون جهاد، لكن الآن جاهدوا أنفسكم، احملوه على طاعة الله وذكره وعبادته. أما أمة هابطة متمزقة متشتتة ما تطبق شرع الله نجاهد ماذا؟ بعض الكفار أحسن حال من بعض المسلمين، لا خيانة ولا غش ولا كذب ولا نجاهد ماذا؟ يجب أن نستقيم على منهج الله، نعبد الله بما شرع ونطيع فيما أمر وفيما نهى، وبذلك نصبح أهلا للجهاد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل بعض العلماء عندنا في بلادنا يقولون بكشف وجه المرأة ويدها. ومع هذا أعود فأقول لو أن أهل إقليم من أقاليم المسلمين، انتبهتم؟ أهل إقليم من أقاليم المسلمين عجزوا عن أن يجمعوا كلمة المسلمين فبايعوا إمامهم حاكمهم على أن يطبق شرع الله فيهم والتفوا حوله وطبق شرع الله وسادهم الله والصفا. حينئذ لو أراد أن يغزو بلد آخر ليدخله في الإسلام جاز له ذلك ويدخل بهم مجاهدين. مرة ثانية، لو أن أهل إقليم من موريطانيا غربا إلى ماليزيا أو أندونيسيا شرقا، أهل إقليم حاكمهم جنرال وإلا كذا عسكري وإلا كذا، قالوا نريد أن يكون إمام حاكمنا إماما إسلاميا ربانيا، فاختاروا مؤمنا وقالوا أنت إمامنا، واتفقوا عليه نساء ورجالا، وقالوا طبق شرع الله فينا، وقدم له الدستور الإسلامي وطبقه وأخذوا يعبدون الله عز وجل. ثم إذا شعروا بالقوة وأصبحوا قادرين، والله يقول لجيرانهم المسلمين فطبقوا شرع الله وإلا ندخل، إما أن يطبقوا أما ندخل نطبق نفرض عليه نفرض ذلك عليه فرضا. عساكم فهمتم هذه البربرة، أعيدها: لو أن أهل إقليم من أقاليم بلاد المسلمين، وهي أكثر من 30 إقليم دولة، أهلها التفوا حول إمامهم وبايعوه وطبق شرع الله بينهم وفيهم وسادهم الطهر والصفاء وعزوا وكملوا، يومها يقول لجيرانه مؤمنين أو كافرين إما أن تدخل في الإسلام الدخول الحق وإما نغزوكم، والله يكون جهادا. أما ونحن ضيا لا تقام صلاة ولا تجب زكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر باستثناء هذه المملكة، فأين الجهاد هذا؟ نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا البعض من العلماء يقولون بكشف الوجه واليدين للمرأة، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ سائل يقول: في بلادنا بعض العلماء يقولون للمرأة أن تكشف وجهها ويديها ولا حرج، هذا القول باطل باطل باطل. ما هو الحجاب إذن؟ الحجاب فريضة الله في كتابه وإلا لا؟ فما هو الحجاب إذا كانت المرأة تخرج كاشفة عن وجهها ويديها في الشوارع والأسواق وتتكلم مع الرجال؟ أي حجاب هذا؟ الحجاب هو الحجب المنع وإلا لا؟ تمنع المرأة عن الرجال الأجانب فلا ينظرون إلى زينتها ولا إلى وجهها أبدا، هذا هو الحجاب. هؤلاء يدون أن ينسخوا القرآن بباطلهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. فكيف إذن نقول تكشف وجه ما بقي حجاب، تدخل البيت وهي فيها ما في شيء، لكن لما نكون في بيتنا ضيوف تدخل المرأة كاشفة وتقدم الطعام والشراب ونقول هذا حجاب؟ أي حجاب؟ حجاب مصفورة بستارة بحائط، هذا هو الحجب وهو المنع والستر، هذا كلام باطل باطل باطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا اعتمرت عن أحد أو حججت عنه وهو ميت، فهل الدعاء يكون لنفسي أم لمن اعتمرت عنه؟ سائل يقول أو بهلول يقول: إذا اعتمرت أو حججت عن ميت، هل الدعاء يكون لي أو يكون للميت؟ أدعو لك وللميت وللمؤمنين أجمعين. ما معنى هذا؟ لما تطوف لما تسعى لما تقي أدعو لك وللميت وللمؤمنين والمؤمنات، يسأل الدعاء له أو للميت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إمامة من به سلس البول؟ أعيد. الذي به سلس البول هل يجوز له أن يؤم الناس؟ أن يؤم الناس، أن يصلي بالناس. سائل كريم يقول: هل صاحب السلس يا أم الناس أهل العلم قالوا إن الإمام إذا كان به سلس بول أو فساء أو ضراط أو دام ما يأم الناس، يصلي وراء الإمام خير له، ولو أمهم وصلوا صحت صلاتهم لا حرج، لكن الأولى الأفضل ما دام مصاب بهذا السلس ما يأم الناس لا يصلي بهم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ الجواب نعم، إذا كان أوصاهم وأمرهم وقال يا فلان إذا مت اصرخي ابكي، إذا أوصاهم نعم والله ليعذب ببكائهم، وإن كان ما أوصاهم وبكوهم هم آثمون وهو لا شيء عليه أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ سائل كريم يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ والله ما صح ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تحج ولا تأتي المدينة أبدا، قد تأتي المدينة تزور ولا تحج بعد ذلك، وإنما الآن يحجون ويزورون لتخفيف المؤونة عليهم، بدل ما يأتي في سفر خاصة بالحج وخف الزيارة نقول اجمع بين السفرتين خير لك من باب الشفقة والرحمة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي جسد نبت على الحرام فالنار أولى به؟ أعيد. أي جسد نبت على الحرام فالنار أولى به؟ ما فهمت. أي جسد؟ أي إيش؟ جسد. جسد. جسد. نعم، نبت على الحرام فالنار أولى به. يقول فما معنى مقصود هذا الحديث؟ السائل يقول ما معنى أيما جسد نبت بالحرام فالنار أولى به؟ أنا ما بلغني، أقول الله ورسوله أعلم. جزاكم الله خير. وإن كان المعنى لا يجوز أن نعيش على الحرام، ما نغذي نساءنا وأطفالنا بالحرام من الربا والباطل والغش والخداع، الأجسام التي تنمو على الحرام تدخل النار، لا يجوز أبدا أن نشرب ولا نأكل ولا نشرب ولا نوكل أحدنا بالحرام أبدا، فالأجسام التي تعيش على الحرام نعم تدخل النار. يقول السائل أصلي في غرفة ومعلق فيها الصور فهل صلاتي صحيحة؟ سائل كريم يقول إني أصلي في غرفة وفيها صور معلقة، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم صلاتك صحيحة، إلا أن الأجر أقل، لأن الملائكة لا تكون معك أبدا، تصلي بدون الملائكة يفارقونك، إذ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة أبدا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا كنت في غرفة والصور أمامك والله لا تدخل الملائكة معك والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل طلق زوجته امرأته وانتهت العدة وعقد عليها عقد جديد، يقول فهل تحسب هذه طلقة عليه بعد أن عقد عليها عقد جديد؟ سائل كريم يقول إذا طلق رجل امرأته وانتهت عدتها ثم تزوجها مرة ثانية فهل هذا يعتبر طلاق أول حتى يكون ثنان ثلاثة؟ نعم يحسب طلاق عليه، لو طلقها مرتين يحسب مرتين والثالثة لا تحل له. نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول منذ مدة طويلة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة، إن حل الله مشكلتي سوف أنذر لهذا الإمام ما وعدت. أي إمام؟ لأحد الأئمة. أموات وإلى أحياء؟ أحياء إمام. إمام مسجد نذرت وتقول وهي تعلم. أنا أخشى أن تكون للأموات ما إلى الأحياء. في اللي تنذر للإمام المسجد يعني نذر له. وتقول وهي تعلم أن هذا نذر لغير الله. يقول هل هذا النذر أعطيه للفقراء والمساكين؟ النذر عباد الله مشروع شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله. ما هو النذر؟ تقول ربي إن شفيت مريضي لأذبحن شاة وأوزع على الفقراء والمساكين. ربي إن عدت بي إلى بلدي ورزقتني خيرا لأصومن كذا أو لأصدق بكذا. هذا النذر واجب. ومن نذر نذرا يجب أن يوفي. إن عاجز ما استطاع يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام. هذه قاعدة ما ننساها. النذر مشروع ولن يكون إلا لله. ومن نذر لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. ومن نذر لله يجب أن يوفي بنذره. فإن عاجز ما استطاع الوفاء يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، عاجز يصوم 3 أيام. هذا هو الحكم. أما النذر لسيدي عبد القادر فلان فلان والله الشرك والعياذ بالله. لن يكون النذر إلا لله. يا ربي إن شفيتني أفعل كذا، إن رددتني أفعل كذا، إن أعطيتني كذا أفعل كذا لك. وأعطاك يجب أن توفي بنذرك. فإن عجزت ما استطعت نذرت لأن تصوم عاما ما استطعت كف كفارة يمين. نذرت أن تتصدق ب10 بعيرة ما عندك ماذا تصنع؟ كف كفارة يمين. السائل يقول الذين يقاتلون اليهود في فلسطين هل يعتبرون من الشهداء؟ إن شاء الله من الشهداء حسب نياتهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندي مبلغ من المال وضعته في بنك ولا أخذ عليه الفائدة. سائل يقول عندي مبلغ من المال فوضعته في بنك ولكن لا أخذ عليه فائدة، هل يجوز لهذا؟ الجواب إن كنت تخاف أن يسلب منك ويغتصب أو تؤذى من أجله لا بأس أن تودعه عند يهودي نصراني بنك بلا حرج. وإن كنت قادر على حفظه ورعايته ما هناك حاجة إلى أن تشجع البنوك وتضع عندهم. معاشر الأبناء والإخوان اعلموا يرحمكم الله أن تقبيل رأس هذا لن يكون لمثلي أبدا، والله ما أرضى به. هذا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من الصلحاء الأفاضل، أما مثلي والله ما أنا براضي أبدا. فأدعوكم وأعيدكم بأن أدعو لكم خير دعاء أن لا تسلموا على رأسي أبدا ولا تزعجوني وأنا غاضب. تباتم. والمصافحة إذا فيها زحام لا مصافحة، إذا التقينا بدون زحام لا بأس. أما الآن أنا في زحام ومصافحة أصافح من أنا؟ كم يدي عندي؟ اتقوا الله.